الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا قلت لكم ما في إمكان اكتبوا في آخر الكتاب. طيب، أركان الإيمان ستة، يلا من يقول؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نحن تكلمنا عن الإيمان بالله، وعرفنا الإيمان بالله يكون بتحقيق التوحيد، أن نعبد الله وحده. هذا توحيد ماذا؟ العبادة أو الألوهية، أن الله هو المعبود وحده، لا إله إلا الله. ثم أيضا توحيد ماذا؟ الربوبية، أن الله هو ربنا وخالقنا ورازقنا. ثم توحيد الأسماء والصفات، أن الله له ماذا؟ الأسماء الحسنى والصفات العليا، ليس كمثله شيء. ثم عرفنا الإيمان بالملائكة في الدرس الماضي، صح؟ طيب، اليوم ملائكته وكتبه. الملائكة ينزلون ماذا على الأنبياء؟ الكتب. طيب، إذن نكتب الإيمان بالكتب، كيف يكون الإيمان بالكتب؟ نكتب يا شباب، نكتب أن نؤمن بالكتب التي أنزلها الله. أن نؤمن، ها؟ كيف يكون الإيمان بالكتب؟ نحن نقول من أركان الإيمان وكتبه، كيف يكون الإيمان بالكتب؟ كيف يكون الإيمان بالكتب؟ اكتب الجواب ما عليه، بعدين نسألكم. أن نؤمن بالكتب التي أنزلها الله. يلا شباب، يلا كتبوا أسرع. أن نؤمن بالكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله عليهم الصلاة والسلام. أن نؤمن بالكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله عليهم الصلاة والسلام. لا، بعد. أن نؤمن بالكتب. يلا يا شباب، يلا أتتكلمون. أن نؤمن بالكتب التي أنزلها الله على رسله عليهم الصلاة والسلام، وأسمائها، يعني نؤمن بأسمائها، وأسمائها وأنها حرفت، وأنها حرفت ونسخت بالقرآن الكريم، وأنها حرفت، اكتب، وأنها حرفت، قلنا وأسمائها، كتبت وأسمائها، بعدين أسألكم، وأنها، نعيد من أول، أن نؤمن بالكتب التي أنزلها الله على رسله وأسمائها، وأنها حرفت ونسخت بالقرآن الكريم، وأنها حرفت ونسخت بالقرآن الكريم، وأنها حرفت ونسخت بالقرآن الكريم. طيب، وأنها حرفت ونسخت بالقرآن الكريم. طيب، الكتب السماوية، أنا أسألكم، ارفعوا يدكم، ها، ما حد يجاوب. نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، ما اسم الكتاب الذي أنزله الله عليه نبي الله موسى؟ ها؟ لا، طيب، محاولة زينة بس، لا، ها؟ ما اسم الكتاب الذي أنزله الله على موسى؟ يلا شباب، لا، صحف إبراهيم وموسى، صح، لكن شو اسم الصحف هذه؟ ايش يسمونها؟ ها؟ لا، التوراة. نعم، أحسنت، إذن التوراة. طيب، عيسى عليه الصلاة والسلام، ما اسم كتاب عيسى؟ أحسنت، الإنجيل. نعم، عيسى الإنجيل. طيب، داود عليه الصلاة والسلام، يلا يا شباب داود، نعم الزبور، نعم أحسنت الزبور. طيب وعندنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نحن كتابنا ماذا؟ خلاص القرآن الكريم. طيب القرآن الكريم. طيب واحد الآن يقول لك طيب والله في كتب سماوية، ليش نحن بس نقرأ القرآن، ليش ما نقرأ التوراة والإنجيل؟ هل التوراة والإنجيل موجودة؟ موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة، التوراة والإنجيل والزبور موجودة، لكن نحن نصدق أنها نزلت على هؤلاء الرسل، صح ولا لا؟ نعم نؤمن، نؤمن بها، لكن ما الذي حصل لهذه الكتب؟ ما الذي حصل لهذه الكتب؟ يا شباب أحسنت، حرفت هذه الكتب. شو معنى حرفت؟ ما معنى حرفت؟ أحسنت، غيرها الناس في زمانهم. شوف للأسف مثلا واحد يأتي عند العالم الذي عنده التوراة من اليهود، يقول مثلا هو سرق، ومثلا في التوراة أنه يعاقب بهذه العقوبة، عقوبة معينة، فيقول لي، يقول للعالم شو رأيك أعطيك فلوس وتغير الآية اللي في التوراة، ملك يكون هذا، ملك أو غني، يقول له خلاص طيب، ويغيرون يحرفون كتابهم لأجل الفلوس والدنيا. وهكذا مع مر السنوات حرفوا التوراة، حرفوا الإنجيل، حرفوا هذه الكتب، لكن بقي الكتاب الذي لم يحرف وماذا؟ القرآن الكريم. القرآن الكريم هذا الكتاب الذي لم يحرف. ولذلك يا شباب أقول لكم قصة، واحد يهودي أسلم بسبب ماذا؟ لا هذا كان في زمان المأمون، سمعوا القصة هذه. المأمون هذا من خلفاء بني العباس، كان في مجلسه واحد يهودي يتكلم بكلام بليغ وفصيح، بعدين سأل عنه قالوا هذا يهودي، فتأسف قال يهودي وما شاء الله كلامه كلام طيب وفصيح، المهم فدعوه للإسلام، قال لماذا لا تسلم؟ فالمهم اليهودي أراد أن يختبر كتاب المسلمين، راح اليهودي وكتب نسخ للقرآن الكريم، بعض الصور وحرفها، غير القرآن الكريم، وراح عطى، راح المسجد شاف أطفال يحفظون القرآن، قال شوفوا هذا قرآن تحفظونه، فأخذوا نظروا فيه فرموه في وجهه، قالوا هذا مو بقرآن، هذا قرآن حقك أنت، روح. قال إيش هذا؟ ثلاث نسخ يعطي، كلها محرفة، كل ما يصير مكان يعطيهم يقول هذا قرآن خذوا اقرأوا، يفرون في وجهه يقول هذا مو بقرآن. فكر قال والله صح، المسلمون بالفعل كتابهم محفوظ لا يمكن أن يحرف، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. جاء بعدين في سنة أخرى، جاء جلس في مجلس المأمون ويعني ذكر له هذه القصة وأنه أسلم بسبب أنه رأى بالفعل المسلمون يحفظون القرآن، شوف الصغار يحفظون القرآن قبل الكبار، الله أكبر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تعالى حفظ هذا القرآن، وهذا القرآن ناسخ للكتب السماوية. شو معنى نسخ الكتب السماوية الماضية؟ يعني هو هذا القرآن أبطل أحكامها الماضية الباطلة، وأحق الحق الذي فيها، وزاد عليها في الأحكام، فهو الكتاب المهيمن المعتمد. فنحن إذن يعني نتبع القرآن، نقرأ القرآن، نحن لما نؤمن بالكتب السماوية يا شباب نؤمن بالقرآن الكريم، نحرص على حفظ القرآن، نتدبر القرآن، نفهم معاني القرآن، هذه فائدة الإيمان بالكتب، لأن أعظم هذه الكتب ماذا؟ القرآن الكريم. فكيف يكون إيمانك بالقرآن الكريم؟ كيف يكون إيمانك بالقرآن الكريم؟ كيف نؤمن بالقرآن الكريم؟ ها شباب، أحسنت، بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، بتدبر. تبون نكتب عشان تحفظون، عشان تفعلون هذه النقاط. كيف نؤمن بالقرآن الكريم؟ وبس نقول القرآن كتابنا وخلاص، ولا ماذا نفعل؟ كيف نؤمن بالقرآن الكريم؟ لا لا لا، جواب ثاني. نبقى رقم واحد، اكتب أن نتلو القرآن كما أنزله الله. أن نتلو القرآن كما أنزله الله، يعني نتعلم ماذا، كيف يمكن أن نتلو القرآن كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ بأي علم؟ ها؟ كيف نتلو القرآن، نقرأ القرآن مثل ما أنزله الله على رسوله؟ إذا تعلمنا ماذا؟ التجويد. إذا تعلمنا علم التجويد ورتل القرآن ترتيلا. طيب هذا واحد. أيضا من يعطيني نقطة ثانية؟ أيضا ماذا نفعل بالقرآن الكريم؟ أيضا نعم. يا شباب نعم، يلا بس نتلو القرآن خلاص نكون آمنا بالقرآن. نتدبر معانيه. أحسنت، اكتب أن نتدبر معانيه. واحدة واحدة، أفلا يتدبرون القرآن؟ أن نتدبر معاني القرآن، أن نتدبر معاني القرآن. اكتبوا أن نتدبر معاني القرآن، أن نتدبر معاني القرآن. ارفعوا يدكم، أنا أسألكم سؤال، ارفع يدك. فلا أقسم بالخنس. إيش معنى الخنس؟ شوف شوفوا الآن عددكم ما شاء الله ممكن يوصل 100، ما حد يعرف معنى الخنس إلا 1 2 3 بس. ها لا، هذاك الخناس في سورة الناس الشيطان، زين، الخناس الشيطان في سورة الناس، لكن الخنس، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. من يفسر لي الآية هذه؟ يلا يا شباب. لا أحسنت. طيب أنتوا ساعدوا، إيش معنى النجوم الخنس؟ إيش يعني الخنس؟ النجوم إيش تفعل؟ طيب خلاص شوفوا الآن أنا أقول لكم شيء. شو طالع من جوجل؟ من وين؟ زين، آية زين، عنده ما شاء الله مرجع ممكن يرجع إليه، ما شاء الله عليك. أحسنت، نعم، النجوم الخنس يعني تختفي في النار. يا شباب الخنس، أنا ما بتكلم الآن عن التفسير، لكن أنا أعطيكم مثال. شوفوا الآن كم من كلمات ما نفهمها في القرآن. شوف هذه كلمة واحدة في سورة جزء عما ما تعرفون معناها. فلذلك أقول لكم الحمد لله الآن تستطيع أي سورة تحفظها اسأل عن معانيها، افتح المصحف ميسر مكتوب كل كلمة أمامها معناها. زين يا شباب، حتى نستفيد من القرآن الكريم. طيب ثم أيضا تدبر معانيه. ثالثا ماذا؟ إذا تدبرنا العمل به. أحسنت، اكتب وأن نعمل به، وأن نعمل به، وأن نعمل به. أيضا أيضا إيش؟ أن نعمل به. رقم 4، أن نحفظه. أحسنت. رقم 5، صحيح الحفظ والتثبيت واحد، أن نتحاكم إليه عند الاختلاف، أن نستشفي به، يعني نتعالج بالقرآن الكريم. القرآن شفاء للأبدان والأرواح، أن نستشفي به. زين، أن نقوم به في الليل، نصلي صلاة الليل بالقرآن الكريم. إذن كل هذه تدخل في الإيمان بالقرآن الكريم. طيب ثم الإيمان بماذا؟ وكتبه ورسله. كيف يكون الإيمان بالرسل؟ نكتب أيضا. طيب كيف الإيمان بالرسل؟ أن نؤمن بأسمائهم، أن نؤمن بالرسل. أحسنت، نعم، يعني نؤمن بالرسل ومعجزاتهم وأسمائهم. اكتب اكتب. طيب أن نؤمن بالرسل وأسمائهم ومعجزاتهم ونستفيد من قصصهم. كيف يكون الإيمان بالرسل؟ كيف يكون الإيمان بالرسل؟ أن نؤمن بالرسل وأسمائهم ونستفيد من قصصهم ونتبعهم في هديهم، ونتبعهم في هديهم في أعمالهم، ونتبعهم في أعمالهم. شوفوا يا شباب، الرسل، الأنبياء والرسل هم أفضل خلق الله تعالى، صفوة خلق الله تعالى، ولذلك نحن نعيش معهم في هذه المجالس. نحن أول ما نبدأ مع قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى نستفيد منهم، نعيش معهم. والإنسان إذا كان يحب الرسل حبا شديدا الله تعالى يحشره معهم. فنسأل الله أن يحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله أجمعين. طيب، ثم الإيمان بالرسل، الإيمان أيضا كيف يكون الإيمان باليوم الآخر؟ كيف يكون الإيمان باليوم الآخر؟ نعم، أكتب كيف يكون الإيمان باليوم الآخر؟ كيف يكون الإيمان باليوم الآخر؟ نعم، نكتب أن نؤمن بيوم القيامة وأنه حق لا شك فيه. أن نؤمن بيوم القيامة وأنه حق، أنه حق لا شك فيه، لا شك فيه. أنه، أن نؤمن بيوم القيامة وأنه حق لا شك فيه. ونؤمن بما ورد من أهواله ومشاهده، ونؤمن بما ورد، ونؤمن بما ورد من أهواله ومشاهده. أن نؤمن بيوم القيامة أنه لا حق لا شك فيه، أنه حق لا شك فيه، ونؤمن بما ورد أهواله، يعني شدائده. أن نؤمن بما ورد من أهواله، الهول يعني الأمر الشديد. أن نؤمن بما ورد من أهواله ومشاهده، مشاهد كثيرة يوم القيامة، يعني مواقف كثيرة. شوفوا يا شباب، لو واحد سألك قال لك ما الدليل على أن الله يحيي الموتى؟ ما الدليل على أن الله قادر على إحياء الموتى؟ واحد، المشركون يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ يقول كيف الإنسان سيرجع؟ معقول هذه العظام والأجسام ستصبح ترابا؟ الواحد إذا دفن في قبره خلاص جسمه يأكله الدود إلا من شاء الله. طيب هم يقولون هكذا، يعترضون علينا، يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، ينكرون هذا الشيء. فنريد أدلة، اكتب اكتب، ما الأدلة على إحياء الموتى؟ ما الأدلة على إحياء الموتى؟ ما الأدلة على إحياء الموتى؟ رقم واحد، يلا من يعطيني، من يعطيني الأدلة على إحياء الموتى؟ يلا يا شباب، يلا يا شباب، نعم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ لكن أنا أقول لكم انتبهوا، يعني الله تعالى في القرآن يذكر للمنكرين الذين ينكرون البعث أدلة على أن الله تعالى قادر على إحياء الموتى. مثل ماذا هذه الأدلة؟ يلا من يجيب؟ يلا يا شباب. إيش؟ أحسنت، نعم أخونا، نكتب، اكتب إحياء الموتى في الدنيا. أولا اكتب، هذا أخونا قال إحياء الموتى في الدنيا، إحياء الموتى في الدنيا، مثل قصة، مثل قصة البقرة والكهف وقصة إحياء الطيور في قصة إبراهيم إلى آخره. وأيضا شوف، هذه قصص فيها موتى الله أحياهم في الدنيا مثل ما تعرفونها. أخونا ذكر قصة الطيور، لما الله تعالى إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، قطع الطيور وخلط لحمها وريشها وعظامها مع بعض، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، جعل أخذ عجينة الطيور هذه فيها عظام ولحم ودم وريش، جعل على كل جبل جزء جزء جزء جزء، ثم ادعهن يأتينك سعيا. دعاهم وإذا برب العالمين الله يحييهم، يذهب كل عظم إلى عظمه في الطير هذا وريشه وعظامه ولحمه، يتكون طير يأتينك سعيا. الله أحيى الموتى أمامه. طيب نحن في زماننا، هل في واحد شاف ميت أحياه الله في زماننا؟ استوى ولا ما استوى؟ كل يوم يستوي. نعم، كيف؟ نعم، في النوم. اكتب أيضا، اكتب إذن النوم ومثل النوم. نعم نعم، اكتب إذن مثل النوم أيضا. نحن قلنا مثل قصة من؟ البقرة والطيور، ومثل النوم. النوم هذا دليل على إحياء الموتى، الله يتوفى الأنفس حين موتها، نعم، والتي لم تمت في منامها. فلذلك شوفوا يا شباب، نحن ماذا تعلمنا في الأذكار؟ الواحد إذا قام من نومه ماذا يقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. شوف نتذكر، إليه النشور يعني ماذا؟ ما معنى النشور؟ يعني البعث والقيام من القبور. مثل ما أننا قمنا من نومنا في الدنيا، غدا سنقوم من قبورنا يوم القيامة. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على البعث، من يعطيني دليل ثاني على البعث؟ يلا يا شباب، غيركم أنتم تجاوبون، أبا ناس ما جاوبوا معنا، يلا يا شباب. نعم، ما اسمع، على صوتك. احسنت، نعم، يعني قصة عزير عليه السلام، لكن هذا يدخل في الدليل الاول. انا اريد دليل ثاني، نحن قصة بقرة وعزير وكذا قصص كثيرة، لكن اريد دليل اخر على ان الله يحيي الموتى، غير احياء الموتى في الدنيا. شو بعد؟ أحسنت، نعم، اكتب خلق المخلوقات العظيمة. خلق المخلوقات العظيمة، أحسنت الحين بنسمع منك، خلق المخلوقات العظيمة، اكتب رقم 2 خلق المخلوقات العظيمة. الله خلق مخلوقات عظيمة، الذي يخلق السماوات والأرض هل يعجز عن إحياء الموتى؟ لا. طيب من يعطيني آية تدل على هذا؟ نعم نعم أحسنت، أو ليس الذي اضبطوا الآية نحن يجيب انت تجيب الآية اللي في الأحقاف، جيبها من أولها صح. إيش قال الله تعالى؟ أولم يروا هكذا ولا نطلع المصحف، أولم يروا أن الله الذي نعم هو صح جابها صح نعم بس أنا أتأكد، أنا خاف تلخبطوني، أتأكد من أول الآية. طيب الله قال أولم يروا، صحيح، أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. إذن الذي خلق السماوات والأرض والجبال والشمس قادر على إحياء الموتى، إحياء الموتى أهون. طيب دليل ثاني ثالث، دليل الثالث على إحياء الموتى، يلا يا شباب يلا أنت ما علم محاولة طيبة، لكن إيش ما عليه، هذه ممكن أمور سمعناها، لكن في القرآن أدلة الله ذكرها في القرآن. نعم خلاص نعم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. يعني خلق الإنسان أول مرة، ما عليه، اكتب هذا الدليل، أحسنت، رقم 3 خلق الإنسان أول مرة، خلق الإنسان أول مرة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على إحياء الموتى. يعني الله خلقك أول مرة، خلقك من ماء مهين ثم أصبحت إنسانا عظيما، الله تعالى ما يستطيع أن يخلقك مرة أخرى؟ إذن خلق الإنسان أول مرة، يعني الذي خلق الإنسان أول مرة قادر على أن يعيده مرة أخرى. طيب آخر دليل، دليل الرابع عشان ننتهي يلا يا شباب أنتوا أجبتوا كثير، يلا اللي ما أجب أنتوا جاوبتوا أحسنت، إحياء النبات، أحسنت، إحياء النبات، اكتب إحياء الأرض بعد موتها، إحياء النبات أو إحياء الأرض بعد موتها بالنبات، أحسن، إحياء الأرض بعد موتها بالنبات، إحياء الأرض بعد موتها بالنبات. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. طيب تعرفون هذه الأربعة كلها الله جمعها في سورة من سور جزء عما، كلها الأربعة هذه الأدلة في سورة من سور جزء عما، ما اسم هذه السورة؟ من قال النبأ؟ نعم منو قال النبأ؟ قلت النبأ؟ طيب أحسنت، سورة النبأ، سورة نازعات فيها، لكن النبأ الله جمع فيها هذه الأدلة الأربعة. زين مثلا الله تعالى قال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، هذا خلق المخلوقات العظيمة، خلقناكم أزواجا، هذا خلق الإنسان أول مرة، جعلنا نومكم سباتا، هذا النوم صح، أيضا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنحيي به وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفاف. هذا إحياء الأرض بعد موتها. نعم. طيب في أدلة كثيرة، هذه كلها أنا حين أباكم لما تقرأ القرآن أي آية تمر عليك في إحياء الموتى تقول هذه تدخل في أي نوع من هذه الأربعة. زين، أنت أي آية بتقول؟ شوف، ألم نخلقكم من ماء مهين، هذه تدخل في ماذا؟ خلق الإنسان أول مرة، وهكذا. أحسنتم.